من أضجره أصحاب الحديث فأطلق لسانه بذمهم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو الأزهر الخرساني قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خالد الأحمر قال قال شعبة لأصحاب الحديث: قوموا عني، مجالسة اليهود والنصارى أحب إلي من مجالستكم، إنكم لتصدون عن ذكر الله وعن الصلاة. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا مجاهد بن موسى قال قال ابن عيينة: انظر من نجالس، من كل طير ريشة ومن كل ثوب خرقة، سواء عليكم إياي اتبعتم أم هذه العصا، إني لأرغب عن مجالستكم منذ 40 سنة. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا الترمذي يعني محمد بن إسماعيل قال حدثنا سويد قال كان الفضيل بن عياض إذا رأى أصحاب الحديث قد أقبلوا نحوه وضع يديه في صدره وحرك يديه وقال: أعوذ بالله منكم. أخبرني أبو الحسين علي بن حمزة بن أحمد المؤذن في جامع البصرة قال حدثنا عمر بن أحمد بن إسحاق الدقاق بالأهواز قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: ما رأيت أعجب من أصحاب الحديث، يأتون من غير أن يدعوا ويزورون من غير شوق ويملون بالمجالسة ويبرمون بطول المساءلة. قال أبو بكر: والإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. وقد أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثني أخي عن هشيم قال: كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. وقرأت على ابن الفضل عن دعلج قال: أخبرنا الأبار قال: سمعت مجاهدا يعني ابن موسى يقول: كان أبو معاوية يحدثنا يوما بحديث الأعمش عن ذر، وكان ثم أهل الباتوجة فجعلوا يردون عليه: الأعمش عمن؟ فلما رآهم لا يفهمون قال: الأعمش عن إبليس من الضجر. أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن الأبهري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ قال حدثنا مفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال: كنا عند عبد الرزاق فكنت قد أوعيت ما عنده، فإذا خرج قلت له: كيف أصبحت يا أبا بكر؟ قال: بشر ما رأيت وجهك. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا سلمة بن شبيب قال: رأيت عبد الرزاق وهو بمكة فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: بشر ما رأيت وجهك فإنك مبرم. وأخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا عمرو بن علي قال: جاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه، فقال له يحيى: ما أراك إلا خيرا مني ولكنك ثقيل. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عفان قال: كنا عند شعبة بن الحجاج فجعلوا يقولون: يا أبا بسطام يا أبا بسطام، فقال: لا أحدث اليوم من قال يا أبا بسطام. حدثنا أبو حازم العبدوي إملاء قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الفقيه قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا عيسى بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عتبة بن عبد الله قال: رأيت ابن المبارك وقد ألح عليه أصحاب الحديث فضجر، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن تؤجر، فقال: الأجر كثير وأبو عبد الرحمن وحده. وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعة الطلبة وإبرامهم في المسألة واطراحهم حكم الأدب. فمن المحفوظ عنهم في ذلك ما أخبرني أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان قال أخبرنا عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر الطوماري قال سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه قال قلت لسفيان الثوري لما لا تحدث؟ قال من حدث ذل. حدثنا ابن علان قال أخبرنا الطوماري قال سمعت أبا الفضل جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي يقول قلت ليحيى بن معين لما لا تحدث؟ قال أنا حر أذهب أكون عبدا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا وفي حديث ابن الفضل أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال سمعت علي بن ميمون العطار يقول قال ابن عيينة من حدث في هذا الزمان فهو أحمق. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا محمد بن بشر قال سمعت مسعرا أو حدثني بعض أصحابنا عنه قال من أراد بي السوء فجعله الله مفتيا أو محدثا.